بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله: الركن الرابع للقياس العلة الجامعة بين الأصل والفرع. علمنا أن المصنف رحمه الله شرع في بيان أركان القياس، بدأ بالأصل ثم بالأصل ثم الفرع، قال هنا يتكلم على العلة، قال كلام على العلة. فقد ذكر فيما ذكر والفرع ذكر له خمس شروط، ثم إن الأصل ذكر له كم من شرط، سبع شروط، ثم تكلم على حكم الأصل. ها هنا انتقلان الكلام عن العلة الجامعة بين الأصل وبين الفرع، وهي فسطاط القياس. قال: ولما لم يكن التحكم في الحكم في الفرع من غير سبب يقوم على أن الشارع حكم في الأصل لأجله. لابد أولا من بيان أن الشرع إنما حكم في الأصل لأجل تلك العلة أو ذلك السبب. فلهذا إذا قام الدليل على اعتبار العلة في الأصل جاز أن نتخذ تلك العلة فنقيس عليها ناقص عليه أي فرع وجدت فيه، سواء كانت العلة على جهة العلة المنصوصة أو كانت علة مستنبطة، لأن العلة المستنبطة كذلك لا بد أن يقام الدليل عليها من مسالك الشرع، لأنه لا يمكن أن نعمد إلى نص شرعي فنستخرج له علة من غير أن نسلك مسلك استخراج العلل مستنبطة، وأن نستدل عليها، وأن نبين المسلك الذي به استنبطت العلة، وأن لا تتنافى هذه العلة مع مجال الشرع ومع مسالكه في إبداء علل أحكام ومناطاته. فلهذا قال: في الفرع من غير سبب يقوم الدليل على أن الشرع حكم في الأصل لأجله. فما قام الدليل على اعتباره في حكم الأصل ووجد في الفرع لقبناه العلة، أي سميناه بالعلة. إذا دل الدليل على وجوده في الأصل ثم وجدناه في الفرع فهذا هو الجامع بين الأصل وبين الفرع، وهو الذي يلقب بالعلة. ويسمى كذلك السبب، وإن كان اللقب المشهور له هاهنا في باب القياس هو لقب العلة أو مناط الحكم. ويجوز أن هذا المناط أو هذا السبب أو هذه العلة يمكن أن تكون حكما شرعيا، يمكن أن نربط بين الأصل وبين الفرع أي بحكم شرعي، أي أن تكون العلة حكما من الأحكام الشرعية، كأن نقول مثلا كتحريم بيع الخمر لتحريم الانتفاع بها، نقول علة تحريم بيع الخمر هو ما حرمة الانتفاع بها، فلما كانت منافعها محرمة، أي منافع الخمر محرمة، وتحريم منافع الخمر هذا حكم شرعي، جعلنا هذا الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر، وهو تحريم بيع الخمر. إذن فالعلة قد تكون حكما شرعيا، ويجوز أن تكون وصفا طارئا ليس بلازم، وإنما هو طارئ، كالشدة المسكرة في الخمر مثلا، فإن الخمر قد يبدأ عصير عناب ليس فيه سكر، ثم تطرأ عليه تلك الشدة بعد أن يخمر، فتطرأ عليه تلك الشدة المسكرة، ثم قد تزول إذا صار نبيذا، إذا صار خلا فيما بعد، إذا تخللت الخمر. عرف أن إذا تخللت الخمر جازت، ولكن لا تكون بفعل فاعل. إذن فيمكن أن يكون الوصف الذي هو مبنى الحكم أو العلة التي هي من الحكم أن تكون طارئة على المحل لم تكن ثم وجدت فتسمى بالوصف الطارئ الوصف الطارئ ويمكن أن تكون وصفا لازما ليس طارئا كالطعم مثلا بناء في تحريم الربا في الأصناف الست مثلا أقول الطعمية فالطعمية هذا وصف لازم لها أو الاقتيات والادخار مثلا فهذا وصف لازم لها هذا وصف لازم لها والقتل والزنا والسرقة مثلا في أفعاله المكلفين فنقول هذه أوصاف من اتصف بها استوجبت أحكامها إذن فالعلل يمكن أن تكون علل طارئة بنى الشرع عليها الحكم ونظر إلى وجودها فإذا وجدت ارتبط بها الحكم إذا ارتفعت ارتفع الحكم لارتفاعها وسيأتي الكلام على مسألة اضطراد العلة وانعكاسها وقد تكون أوصافا لازمة للمحل لا تنفك عنه وجعل الشرع تحقق ذلك الوصف أو وجود ذلك الوصف اللازم هو مناط الحكم وعلة الحكم وكذلك أن هذه العلة قد تكون مناسبة للحكم سيأتي معنا الكلام على العلة المناسبة ومناسبة أو شبها كما سيأتي معنا في قياس الشبه حيث ليس فيه المناسبة كما سيأتي الكلام عليه فرق بين قياس العلة وبين قياس الشبه فقد يكون الوصف نوع شبه ولكن ليس بعلة من العلل إذن فهذه الأوصاف التي هي مناط الأحكام قد تكون قلنا العلة قد تكون حكما شرعيا قد يكون وصفا لازما لا ينفك عن محله قد يكون وصفا طارئا لم يكن ثم وجد ثم قد يرتفع وقد يكون ماذا وصفا مناسبا للحكم وقد يكون وصف شبه كما سيأتي الكلام عليه إذن هذا هو الوصف وهذه هي العلة هي العلة التي مناط الحكم التي يجمع فيها بين الأصل والفرع قال ويحصل الغرض من هذا المحكوم بفرض مسائل أولا مسألة اختلفوا في تخصيص العلة أو ما يسمى عندهم بالنقض هل النقض من قوادح العلة أو ليس من قوادح العلة هذا مما طال فيه الكلام بين علماء الأصول وبين علماء النظر أهل الجدل في مسألة النقض نقض العلة معروف أن العلة هي لا عموم فيها من حيث هي وإنما عمومها باعتبار محلها التي توجد فيها اعتبار محلها التي توجد فيها فإن وجدت العلة في محلات متعددة ثم فقدت في محل كأن هذا نوع من التخصيص فكأنه لفظ عام خصص ببعض الأفراد دون بعض هذا التخصيص للعلة حيث وجدناها في فروع ثم انتفت حيث وجدناها في محلات ثم انتفت في محل هل نعتبره من باب تخصيص للعلة هل يقدح في العلة أو لا يقدح فيها هل يقدح هذا التخصيص في العلة حيث نقول إذن هنا فقدت العلة في هذا المحل إذن فهي ليست بمضطردة لفقدانها في هذا المحل أو أنه لا يقدح فيكون من باب تخصيص العلة ببعض المحال دون بعض كما نخصص العام ببعض الأفراد دون بعض ولا يقدح فيها هذا هو محل خلاف بينهم فهو الخلاف فيها طويل وهناك من فرق بين العلة المستنبطة وبين العلة المنصوصة فرق بين أن تكون العلة منصوصة من جهة الشارع وبين أن تكون العلة إنما هي استنبطت بمسالك العلل قال ها هنا نتكلم عن ما ذكره المصنف. قال مسألة اختلفوا في تخصيص العلة، فقال قوم تبقى علة فيما وراء محل النقض. قام محل النقض فيقولون هذا من باب تخصيص العلة، وهؤلاء الذين يرون أن تخصيص أن النقض لا تخصيص العلة لا يقدح لا يسمونه نقضا، يسمون هذا من باب تخصيص العلة. وأما من يرى أنه يقدح سموها ماذا؟ بالنقض. ومعروف أن النقض هو من قوادح العلة، وهو أول قادح بدأ به صاحب الجمع، هو قادح النقض، وأتى على الكلام فيه نظرا لطول الكلام فيه عند العلماء. قال محلا فينزل ذلك منزل تخصيص العموم، فإنه يبقى حجة فيما وراء محل التخصيص. مر معنا أن تخصيص العام يبقى حجة ماذا؟ في باقي أفراده. قالوا كذلك ها هنا كون العلة فقدت في فرع ووجدت في فروع أخرى، قال هذا لا يقدح في العلية، فتبقى علة في الباقي وإن فقدت في ذلك المحل. وبهذا قال أكثر الحنابلة وذهب جمهور الحنفية إلى هذا، إلى أنه تخصيص للعلة، بل الحنفية لا يقبلون تسميته بالنقض، وإنما يسمونه تخصيص العلة. ولا يرون أنه قادح، واستدل على ذلك بأبي أدلة بتخصيص العلة. وكذلك المالكية يرونه من هذا المعنى، يرون أنه تخصيص للعلة وليس بنقض، فيرون أنه حجة في الباقي. واستدلوا على هذا أولا، قالوا أن علل الشرع إنما هي أمارات وعلامات على الأحكام، أمارات وعلامات على الأحكام، لا توجب وجود حكمها معها أبدا، فقد تتخلف ببعض المواطن، بل يكفي وجودها في الأغلب الأكثر، فإن فقدت في موضع أو في مواضع متعددة هذا لا يقدح في العلية، لأنها موجودة في الغالب الأكثر. قالوا مثلا يمثلون كون مثلا بغلة القاضي أمام الباب تدل على وجود القاضي في البيت، هذا هو الغالب، ولكن من غير الغالب قد توجد بغلة القاضي أمام المنزل وليس في البيت، هذا من غير الغالب. فلهذا قالوا إذن فقدانها في بعض الفروع في بعض المحلات هذا لا يقدح في الأغلب الأكثر. وكذلك قالوا أن ثبوت الحكم على وفق المعنى المناسب في موضع، قالوا أن ثبوت الحكم على وصف مناسب في موضع دل على أنه العلة، بدليل أنه يكتفى به، فإن لم يظهر في سواه لا يدل هذا على تخلف الحكم، فما دام أن الحكم قد ترتب على وفق ذلك الوصف المناسب في موضع من المواضع، ثم وجدنا أن الحكم قد تخلف في موضع آخر، إذن فهذا لا يقدح في عليته في ذلك المكان الذي تناسب فيه الحكم مع الوصف. قال ويحتمل أن يكون إنما فقد الحكم ها هنا ليس لكون العلة ليست بعلة، وإنما لفقد شرط أو لوجود مانع، إذن فالاحتمالها هنا وارد، احتمال وارد أن يكون إنما تخلف الحكم لا لفقدان لفقدان العلة، وإنما لعدم وجود شرطين أو لانتفاء لعدم وجود شرطين أو لوجود مانعين، ويحتمل أن يكون لعدم العلة على يد حال، ولكن ما دام الاحتمال وارد وقائم ننظر إلى الأغلب، والأغلب وجدنا توافق الحكم مع ماذا؟ مع الوصف، وترتب الحكم على الوصف. إذن فقالوا تخلفها هنا الوصف في هذا المحل قد يكون إنما لفقد شرطين أو لوجود مانع، وهذا لا يقدح في العلية. وقد قلنا أنه إذا وجد الحكم في موضع مع وصف مناسب ترتب على أنه هو العلة ولا يضر تخلفه في غيره. بهذا استدل، وفي غير هذا استدل الحنفية والمالكية، من قال بأن تخلف العلة في بعض المواطن لا يقدح فيها ويكون من باب تخصيص العلة، وإن سماه البعض بالنقد ولكن لم يراه قادحا، سماه البعض نقدا ولكن لا يراه قادحا، وهناك من منع تسميته نقد ممن يرى أنه لا يقدح. وقال قوم ذلك يبطلها، قال قوم أي أن تخصيص العلة يبطلها، أو غياب العلة في مواطن في محلات في محل دون المحلات الأخرى يبطل العلة. قالوا لأن شرط العلة الاضطراد، فهذه لم تضطرد في جميع فروعها، قال لأنها لو كانت علة لاضطردت، فحيث لم تضطرد بطلت. وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه على هذا القول، وكثير من المتكلمين على هذا المعنى، وكذلك البعض الحنفية قال، وإن كانوا قلة، قال صاحب اختاره من الحنفية الماتريدي يرى أن هذا أن النقض قادح من قوادح العلة، وأن تخصيص العلة يبطلها. وقال قوم إن كانت العلة منصوصا عليها لم تبطل بالنقد، وإن كانت مستنبطة بطلت. هناك من فرق بين العلل المنصوصة وبين العلل ماذا؟ المستنبطة. قال إن كانت منصوصة لم تبطل بالنقد، وإن كانت مستنبطة بطلت. قالوا لأن ثبوت الحكم على وفق المعنى إن دل على اعتبار الشارع له في موضعين فتخلف الحكم عنه يدل أن الشرع ألغاه، دل على أن الشرع ألغاه في ذلك الموضع الآخر، ففرق بين ما هو مستنبط وبين ما هو منصوص من العلل. قال المصنف والتحقيق في ذلك أن العلة لا تخلو من أحد قسمين، إما أن تكون منصوصة عليها أو مستنبطة، فإذا وردت صورة وجدت فيها تلك العلة وتخلف الحكم عنها فلا يخلو من أحد الأمور، إما أن يظهر في محل تخلف الحكم ما يدل على الاستثناء من قاعدة العلة فلا يقدح في ذلك، أي فلا يقدح في العلة لأنه دل دليل على استثناء من قاعدة العلة، مثاله استثناء العرايا من قاعدة بيع الطعام بالطعام يدا بيد، معروف أنه قال فإن كان يدا بيد فبيعوا، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد، ولكن بيع العرايا ها هنا تخلف في هذا يدا بيد، فإذا الشارع هنا ما قصد إبطال التعليل، وإنما كانت العرايا على خلاف الأصل لأنها رخصة، لأنها رخصة اقتضتها الحاجة، اقتضت الحاجة. ولكن كونها هنا في بيع العراية، في بيع العراية تخلف فيها الوصف الذي هو يدا بيد، هذا لا يقدح في كون يدا بيد، ماذا لا يقدح في علية يدا بيد أو في علية بيع الطعام يدا بيد، لا يقدح فيه، لأن هذا العراية استثنت من قاعدة عامة لقيام الحاجة ولقيام دليل شرعي عليه، لسيما عندما يرى مسلك الأصل وخلاف الأصل كما درج عليه الفقهاء خلافا لابن القيم رحمه الله وشيخ ابن تيمية. قال وكذلك المصرات فإنها مستثنات من القاعدة، مر معنا أن الضمان إما بالقيمة أو بالمثل، ولكن ها هنا في المصرات استثنت، لأن على قصد إلى استثناء ذلك بدليل اعتبار ذلك فيما عداش المصرات. إذن ولكن في غير المصرات اعتبر الشرع الضمان إما بالمثل أو بالقيمة، بالمثل أو بالقيمة، كما اعتبر في غير العرايا أن يكون الطعام يدا بيد. إذن فها هنا ما عمد الشرع إلى إبطال العلة في العرايا وفي ماذا وفي المصرات، وإنما استثنت لدليل لقيام حاجة، فلهذا قالوا هذا لا يقدح في العلية. هذا إذا كان المحل الذي فقدت فيه العلة إنما استثني لموجب شرعي ولمقتضى شرعي اقتضى ذلك فلا يقدح في العلية، فلا يقدح في العلية. وعلى هذا المسلك يثبت الفقهاء الأصل وخلاف ماذا الأصل، خلاف الأصل. ونراجع ثم مثلا إلى إعلام الموقع لابن القيم رحمه الله تجد يرد على الفقهاء في هذا المسلك، أي مسألة الأصل وخلاف الأصل، وإن كان في الرد نوع تكلف فيه تكلف على أي حال، فما هم يثبتون الأصل على خلاف الأصل، ولكن لا تفهم من خلاف الأصل ما قد يتبادر إلى الذهن أن هذا الشرع وهذا مخالف للشرع أو ما شبه هذا، إنما هذا كمسلك لتحديد اضطراد الأوصاف وعدم اضطرادها، وبيان ما هو محل القياس محل الأصل، وبيان ما هو ما سيق وما خرج مخرج الرخصة حتى يتعامل معه على أنه رخصة. ومعروف أن في مجال العقيسة وفي مجال بناء الفروع أو النظر في مسائل الفروع فإنه يفرق بين ما هو ما أخرجه الشارع مخرج الترخيص والرخصة وما خرج مخرج تصير الحكم من حيث هو من غير اعتبار الرخصة، وهكذا الفقهاء بهذا الميزان يتعاملون بهذه العقيسة التي يزنون بها الفروع على كل في محله والأحكام كل في محلها. قوى إما أن يرد في محل جريان العلام معنى قام الدليل على اعتباره ولم يظهر قصد الشارع إلى استثناء محله عن موجب العلة، فهذا ينعطف منه قيدا على العلة ولا يكون مطلق الوصف هو المرعي في الحكم. قلنا الأول أن يظهر في محل تخلل الحكم ما يدل ماذا على الاستثناء من القاعدة كما في العرايا والمصرات. ناتها هنا وإما أن يرد في محل جريان العلة معنا قام الدليل على اعتباره ولكن ولم يظهر قصد الشارع إلى استثناء محله عن موجب العلة. مثاله حتى يتضح أن الله تعالى مثلا أوجب قطع يد السارق وعلله بماذا؟ بالسارقة، السارق والسارقة فاقطعوا، ثم قام الدليل على اعتبار الحرز واعتبار النصاب. اعتبار الحرز لابد أن يكون المسروق محروزا، ولا بد من ماذا؟ من النصاب. وهذا الدليل الذي قام على اعتبار الحرز أو النصاب دليل مأخوذ من السنة طبعا، فلا بد من النظر إلى النصاب، ولا بد النظر إلى أن يكون الشيء مسروقا من حرزه. إذن فنقول هذه القيود ترجع على العلة فتقيدها، فلهذا نقول ليس مطلق السرقة تقطع على بيد تقطع اليد بيد تقطع اليد فيها، وإنما بهذه القيود، أي السرقة بشرط أن يكون المسروق من حرزه وأن يبلغ النصاب، يبلغ النصاب. فلهذا من يقطع الطريق للناس ويأخذ منهم المال تحت تهديد السيف أو السلاح الأبيض كما يسمى الآن، فهذا لا يسمى سارقا، هذا لا يدخل في مسمى السارق، هذا يدخل في مسمى المحارب، وهذا ليس بسارق، ليس بسارق، لأن هذا يهدد بالسيف وكذا، هذا لا يسمى سارقا. ولا نقول أنه تقطع يده بلاش، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا في الآية، أما هذا لا يدخل في حد السارق. ولهذا النشال عرفنا ليش يأخذ الشيء خفية، هل يسمى سارقا أو لا يسمى سارقا؟ ومن وجد شيئا في مكان ليس بموضع حرزه فأخذه لا يسمى سارقا، لأن قلنا لا بد من هذه القيود أن يكون مأخوذا من الحرز ثم أن يبلغ النصاب. فمن سرق 5 دراهم أو 10 دراهم أو كذا فأخذها من حرزها وسرقها، نقول هذا لا تقطع يده، لأن لا بد من هذه القيود أن ترجع، فلا يقطع السارق غير النصاب ولا السارق من غير حرز. فيدل ذلك على أن القطع ليس منوطا بمطلق السرقة، بل بها مع قيدها، لابد أن تكون السرقة وأن يكون مداش بالقيد. هو هذا النصاب تكلم عليه الفقهاء مثلا ما يقرب من 150 درهم وكذا، هذا هو النصاب. قال وإما أن يظهر في محل العلة في بعض الصور علة هي أرجح منها في نظر الشارع، فهنا سنرجع إلى ترجع بين العلل، فيثبت الحكم على وفقها. ومناقضة العلة الأولى فلا يدل على إبطال العلة في غير محل التعارض. وإما أن يظهر في محل العلة في بعض الصور علة هي أرجح، لأنه كما سيأتي أن في الترجيح قد تتعارض لنا علل فنرجح الأقوى على الأضعف، لأن العلل نفسها تدخلها قاعدة الترجيح. مثالها نقول علة ملك الولد ملك الأم، من ملك الأم ملكاش الولد الذي تلده، ولكن ثم المغرور، ما يسمى عند الفقهاء بالمغرور، المغرور هو الذي يتزوج امرأة على أنها حرة ولكن استبان في الآخر أنها ليست بحرة، أنها أمة، هذا هو يسمى بالمغرور. المغرور إذن هذا غرر به فتزوجها على أنها حرة وهي في نفس الأمر ماذا؟ أمة، فولدت له ولد، قالوا هذا الولد لا يكون عبدا، لا يكون ملكا لسيد الأمة الذي يملك الأمة، وإنما هو حر، لأن الأب قد غرر به. لكن يلزم المستولد، أي يلزم الزوج زوج الأمة، يلزمه ماذا؟ قيمة الولد، أن يعطي للسيد قيمة الولد. إذن ها هنا وجدت العلة اللي هو ملك الأم لأن السيد ملك تلك الجارية وزوجها لزيد من الناس، ولكن غرره ما قال له بأنها أنه عمى، فتزوجها زيد على أنها حرة، والسيد يملك العمى، إذن فولدت ولدا من زيد. إذن على مقتضى التعليل أن السيد يملكه، يملك الولد لأنه ملك الأم. ولكن قالوا هنا أي وجدت علة أرجح، وجدت علة أرجح بحرية ينعقد ولدها. نقول عندنا علة أخرى وهو حرية الأم ينعقد بها الولد ماذا؟ حرا. وهذا مغرور به، غرر به. فلهذا غرر به فيكون الولد حرا. ولكن نظرا إلى العلة الأولى وقوة العلة الأولى استحق السيد ماذا؟ قيمة الولد. ولولا تأثير العلة من حيث المعنى لما وجبت له قيمة، لكن منع من تأثيرها في حقيقة الرق ما هو أولى منها. إذن ها هنا ملك الأمة علة، كان مقتضى تأثيرها أن يكون الولد ملك للسيد، لكن لما وجد وصف التغرير وأنه غرر به صارت هذه العلة، وإن كان لها نوع الأثر، لأنه رتبنا عليها ماذا؟ يعني يعطي الزوج للسيد قيمة الولد. إذن نقول ها هنا تخلفت العلة، لأن السيد ما ملك الولد لوجود علة أخرى أقوى منها، صارت هي السبب في تخلف العلة الأولى أو في ترجيح عن العلة الأولى. فمثل هذا لا يبطل العلة، فنقول ها هنا التغرير ما أبطل علة أن من ملك الأمة ملك الولد، ما أبطلتها، هي بقيت ماذا؟ علة في غير هذا الموضع. أما في هذا الموضع فقد وجدت علة هي أرجح منها، فعملنا على مقتضى العلة الراجحة، وإن جعلنا للعلة المرجوحة نوع أثر فقلنا أنه لا بد أن يعطيه قيمة الولد. إذن هنا في سياق الترجيح، فمثلا الترجيح بين العلل، فإن العلة المرجوحة لا تكون منقوضة باطلة، لا، وإنما وجدت علة هي أقوى منها. وفي بعض المسالك قد ترجع تلك العلة المرجوحة إلى قوتها لعدم وجود ما يغالبها أو ما يكون راجحا عليها، وهكذا. وهذا المسلك ومسلك مرتضى عند الفقهاء في سياق الترجيح بين العلل. إذن فهذه المواطن كلها لا تخلف العلة فيها لا يقدح. الموضع الأول نظرا للاستثناء كالعرايا والمصرف. الموضع الثاني أن يزيد على الوصف المطلق قيد من القيود كالنصاب والحرز مثلا في السرقة. الموضع الثالث أن توجد علة هي أرجح من العلة الأولى، فإن هذا كله لا يقدح. هذا في العلل المنصوصة. نأتي إلى العلل المستنبطة. قال وأما العلة المستنبطة بطريق الاستنباط كما سيأتي، فإذا لم تضطرد في جميع مجاريها فذلك يبطلها، لأنه ليس دعوى اعتبارها بجريانها في الفروع بأولى من إلغائها بتخلف الحكم عنها مع وجودها في محل النص. فإن الشاهد لاعتبارها هو الأصل، والشاهد لإلغائها محل النقد، وليس أحدهما أولى من الآخر، فيتعين القول بالإبطال لعدم الدليل المعين لاعتبارها. بمعنى أنه في العلة المستنبطة تخلف العلة في بعض المواطن يقدح فيها، لأنه من شرط العلة المستنبطة للطراد، فلما فقدت في بعض المحال ووجدت في بعض المحال دل ماذا؟ على عدم اضطرادها. وما دام أنها لم تضطرد إذن فإثباتها في محل إثباتها في محل ليس بأولى من رفع عن المحل الآخر، فنقول لا يمكن أن نستدلها هنا بوجودها في بعض المواطن على أنها العلة، لأن المخالف أو السائل سيبدي لك المواطن الأخرى التي لم توجد فيها العلة، فلا تكون العلة المستنبطة، فيكون النقض يرجع على العلة المستنبطة مادبي بالإبطال بخلاف العلة المنصوصة. هذا ما ارتداه المصنف. ارجعوا إلى شفاء الغليل، فهو كاسمه شفاء الغليل لابن للغزالي رحمه الله، وهو كتاب جيد في بيان هذه المسالك، جيد لا من جهة لغته ولا من جهة ترتيبه، وإن كان يحتاج في قراءته إلى تأنين حتى تفهمه جيدا، فتعرف علل الفقهاء وكيف يبني الفقهاء الأحكام، وتعرف فلسفة التعليل عند الفقهاء، فإن من لم يدخل إلى بيوت الفقهاء فيقرأها من الداخل لا يمكن أن يفهم التعليل، وتجد هذا ما غاب على أو ما يغيب على ما أهل مدرسة المقاصد في زماننا، جلهم ما جاء من طريق الفقهاء ولا جلسهم يوما ولا هو خرج من بيوتهم، إنما جاء من الجامعات أو ما شبه ذلك، فأخذ كتابا هنا وهناك ثم زعم لنفسه أنه يفتي على وفق المقاصد وهكذا، وهذا أسهل، لأنه يراه مسلكا سهلا، يبدي مقصدا ويتكلم وهكذا من غير ضابط يمكن أن يلوذ إليه لو نوزع في المسألة أو نوقش في المسألة، إن كان غالبهم يستعلي على النقاش أصلا، لا يستعلي على النقاش ولا يريد أن يناقش حتى. على أي حال، فإن هذه المسالك لا يعرفها إلا من جاء من بيوت الفقهاء وجالسهم في بيوتهم وقرأ مسالكهم بتمعن ونظر، سواء في مذهب مالكين أو في مذهب الحنافية أو في مذهب الشافعية، فقرأ لهؤلاء حتى تعرف مسالكهم وتعرف كيف تكلموا. الغزالي رحمه الله، إمام الحرمين، وهؤلاء كلهم من الأفداد الكبار. مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين ناتها هنا. إذن فرغنا الآن من مسألة تخصيص العلة أو ما يسمى بالنقض، قد ذكرنا بعض الكلام مقتصرين على ما ذكره المصنف على الشرط الذي اشترطناه في الكتاب، أما مسألة النقض ففيه كلام طويل، الحقيقة سألته، ولهذا حتى في جمع الجوامع هو من أطول القوادح، فمبحث النقد قوادح العلة بدأ بالنقد، ومن أطولها في بإرادة الأقوال كذا، وهو قادح النقد طال فيه النفس، وفيه كلام طويل حتى في كتب المناظرة، فيه كلام طويل معروف. نأتي إلى مسألة أخرى، مسألة اختلفوا في تعليل الحكم بعلتين، هل يعلل الحكم بعلتين أم لا؟ قال والصحيح عندنا جوازه، لأن العلل الشرعية لا تقتضي الحكم لذاتها، وإنما ربط بها الحكم بتحكم الشارع، أي ربط الشارع الحكم بتلك العلة بتحكم من الشارع، فهي أمارات وعلامات على الحكم، فلا يمتنع أن يمتنع نصب أمارات أو ثلاث على حكم واحد ما دام أنها علل، لأنها لا تؤثر في الحكم بذاتها، لا تأثير لها، وإنما هي معرف، معرفة للحكم أو باعثة للمكلف على الامتثال، على الامتثال. فعلى هذا فلا مانع من أن يكون للحكم الواحد علل متعددة، فإن العلة الشرعية بمنزلة الأدلة على الأحكام، وكما أنه لا يمتنع أن يثبت حكم واحد بمجموعة من الأدلة، كذلك لا يمتنع أن يثبت حكم واحد بعلل متعددة، ولا يمتنع أن يثبت على الحكم الواحد أدلة متعددة، والدليل على ذلك وقوعه. فإن الحائض المحرمة المعتدة يحرم وطؤها. هنا عندنا ثلاثة علل: أولا الحائض، ثانيا المحرمة، ثالثا ماذا؟ المعتدة. كلاهما الوصف الأول محرم للوطء، والوصف الثاني باستقلال محرم للوطء، والوصف الثالث كذلك باستقلال محرم للوطء. ولا يمكن أن يحال بتحريم الوطء على أحد هذه الأسباب دون باقيها لتساوي كل واحد منها للآخر في الاعتبار بالتحريم. فإن الحائض يحرم وطؤها، والمحرمة يحرم ماذا؟ وطؤها، والمرأة في عدتها عدة الطلاق أو الوفاة يحرم ماذا؟ وطؤها. ولا أن يقال بتعدد التحريمات، فإنها لا تختلف. لا يمكن أن نقول التحريم المرتب على الحيض ليس هو التحريم المرتب ماذا؟ على على على على الإحرام، أو التحريم المرتب على العدة ليس هو التحريم المرتب على الحائض، إنما هو حكم واحد. وما اتحدت حقيقته لا تعدد، لا تعدد، لا تعدد فيه ما دام أنها قد اتفقت. إذن هذا من قال بجواز تعليل الحكم ماذا؟ بعلتين. وقد أطال الآمدي رحمه الله الكلام للإحكام في مسألة تعليل الحكم بماذا؟ بعلتين. وإن كان الطوفي رحمه الله في شرحه الروضات أرى أن اختلافهم في مسألة تعليل الحكم الواحد بعلتين مبني على تعريف العلة، على تعريف العلة. قال: فمن قال بأن العلة هي الأمارة، الأمارة على الحكم، قال: إذن لا مانع أن تتعدد الأمارات على حكم واحد. وأما من قال بأن العلة هي الباعث على الحكم، قال: يمنع أن تتعدد العلل للحكم الواحد، الحكم الواحد. قال: يمتنع أن يكون للحكم الواحد باعثان. أما إذا قلنا أن العلة هي أمارة وعلامة على الحكم، قال: إذن لا مانع أن تتعدد الأمارات على حكم واحد. ومعروف أن الأصوليين اختلفوا في تعريف العلة، فمن من قال المعرف للحكم، هناك من قال العمارة على الحكم، هناك من قال الباعثة على الحكم، أي الباعثة للمكلف على الحكم، وهكذا. على خلاف طويل في مسألة تمثيلة تعريف العلة، وهو اختلاف يجر ذيله إلى مسائل الأصول، إلى علم الكلام، علم الكلام، هل تعلل أفعال الله بالأغراض والعلل أو لا تعلل. عرف أنه في علم الكلام تسلك الأشاعرة المنع، لكن الأشاعرة هو المنع، ولكن عندما ناتها هنا إلى الفقه فإن مسلكهم يكون مغايرا، ولكن يستصحبون التصل لمسائل العلة هاهنا ما قد قرر في باب المعتقد. فإن قيل: إذا قاس المعلل على أصل بعلة أظهرها فيه فذكر المعترض علة أخرى قبل منه ذلك وبطلت علة المعلل. فإذا جوزتم تعليل الحكم علتين فلما قبلتم هذا الاعتراض وأبطلتم به تعليل المعلل. المصنف رحمه الله لما قال بجواز تعليل الحكم الواحد ماذا؟ بعلتين، قال بالجواز. قال: ولكن لماذا في العلة المستنبطة إذا كان المعلل قد أبدى علة وبنى عليها الحكم، ثم جاء السائل وأبدى علة أخرى اعترضه فيها، يكون قد أبطل عليه ماذا؟ علته. إذن بناء على ما أصلتم من أنه لا مانع أن تتعدد العلل لحكم واحد، إذن لماذا أبطلتم ها هنا قول المعلل؟ فلا لأنه لا ما لأن ما أبداه السائل من العلة لا يمكن أن يرجع على القدح فيما أبداه ماذا؟ المعلل، لأنه أبدى علة أخرى، وأنتم جوزتم ماذا؟ جوزتم أن يعلل الحكم الواحد بعلتين. إذا فيلزمكم هذا ألا تبطل على المعلل علته لأجل الاعتراض الذي أبداه السائل. قل لا، إن كانت العلة المعللة ثابتة بالنص أو الإجماع لا تبطل بإبداء علة أخرى في الأصل وعلل الحكم بعلة وعدينا بكل وإن كانت العلة التي أبداها المعترض مساوية لما علل به إلى آخره. قال ها هنا في الجواب عن هذا الاعتراض، قال إن كانت علة المعلل ثابتة بالنص أو الإجماع لا تبطل بإبداء علة أخرى في الأصل، لأن العلة التي استند إليها المعلل أولا ثبتت بماذا؟ ثبتت بالنص أو ثبتت ماذا؟ بالإجماع. فكون المعترض أبدى علة أخرى هذا لا يقدح في علة المعلل الأول، لأن العلة الأولى ثبتت بماذا؟ ثبتت بالنص، ثبتت بالنص أو بالإجماع. وقل لا، العلة التي أبداها المعترض علة أخرى وعلل الحكم بماذا؟ بالعلتين وعدينا بكل منهما. إن كانت العلة التي أبداها المعترض مساوية لما علل به المعلل في طريق ماذا؟ الثبوت. إذا كانت مساوية لها فكاللمس مثلا، لمس في نقد الوضوء كالمس واللمس مثلا والخؤولة والعمومة في الرضا، إذا دل الشرع على كل واحد من علة على حيالها فنقول هذه علل ماذا؟ متعددة وكلاهما قد ثبت. قال وإن كانت علة المعلل ثابتة بطريق المناسبة أو الإخاء المناسبة والإخالة أو الشبه وعلة المعترض كذلك لا يمكن دعوة عليه الحكم بهما. أما إذا كانت ها هنا علة المعلل لا هي ثابتة بالنص ولا هي ثابتة بالإجماع، وإنما أثبتها بالمناسبة والإخالة كما سيأتي معنا مسلك المناسبة والإخالة، أو أنها شبه، سيأتي تعريف الشبه، وعلة المعترض كذلك أبداها بالإخالة وبالمناسبة والإخالة أو الشبه، نقول ها هنا لا يمكن دعوة عليه الحكم بهما. لا يمكن أن نقول العلة التي أبداها المعلل هي علة والثانية التي أبداها المعترض كذلك ماذا؟ علة، إذن فتكون نعلل الحكم ماذا؟ بالعلتين معا. نقول لا. لماذا؟ لأنه يمكن أن الشرع رعى إحداهما على التعيين وألغى ماذا؟ والألغى الأخرى ولم يعتبرها، ولأنه لم يقم دليل على اعتبارهما معا، ما عندنا دليل على اعتبار علة المعلل واعتبار علة ماذا؟ المعترض معا، وكلاهما جاء من مسلك المناسبة والإخالة أو الشبه، فيعلل حكمهما، فبطل ما ادعاه المعلل لثبوت الاعتراض. فنقول ها هنا إذن بماذا أبطلنا قول المعلل الأول؟ ليس لوجود علة أخرى أبداها المعترض، لا، وإنما لوجود الاعتراض. لما أبدى المعترض اعتراضه بأن أبدى علة أخرى مخالفة لعلة المعلل تبين ثبوت الاعتراض. ثبوت الاعتراض وليس عندنا دليل يدل على اعتبار علة المعلل وعلة المعترض معا دليلا للحكم، إذن فيبطل على المعلل قوله لامتناع تعليل الحكم ماذا؟ بعلتين ها هنا. فإذن ها هنا في هذا السياق بهذه الصورة نبطل ماذا؟ علية المعلل بالاعتراض الذي أبداه المعترض. وأما لو كانت علة المعلل ثبتت بالنص أو الإجماع فأبدى المعترض علة أخرى، يمكن أن نجعلهما ماذا إذا كانت مساوية لعلة المعلل أن نجعلهما في مرتبة واحدة، بمعنى فنقول الحكم بني على علتين. على أي حال تعليل الحكم الواحد بعلتين كذلك من المسائل التي طال فيها الكلام، ولسيما هل تعليل الحكم بعلتين له أثر في مسائل العلل العقلية، لأن العلل العقلية تقتضي أحكامها لذاتها، ولهذا لا تتعدد العلل العقلية لا تتعدد بخلاف العلل الشرعية فإنها تتعدد. ومنهم من قاس العلل الشرعية على العقلية فمنع تعدد العلل الشرعية كمنع تعدد العلل العقلية الذي هو الأصل فيها. فلهذا اختلف في جواز تعليل كل واحد بعلتين فأكثر على أقوال، أحدها به قال الجمهور جوازه ووقوعه، هذا هو قول الجمهور أنه جائز وواقع كاللمس والمس والبول مثلا في عقد الوضوء، ويثبت الحدث بكل منهما، إذن هنا تعددت العلة والحكم واحد. القول الثاني المنع مطلقا أي عقلا وشرعا في ماذا؟ في المنصوصة والمستنبطة معا، يمنع عقلا وشرعا تعدد العلة سواء كانت مستنبطة أو كانت منصوصة، وهذا ما اختاره العامدي بعد نقاش طويل، اختاره العامدي فحكاه عن أبي بكر فقلاني وإمام الحرمين، وهو ما صححه السبكي، وما صححه السبكي. وكما قال السبكي أنه يلزم من جوازه المحال، هل هذه عبارته يلزم من جوازه المحال، يرجع إلى عبارته في الجمع، فلعل لم تنوك في شرحي على منهج البيضاوي. القول الثالث أنه يجوز في المنصوص دون المستنبطة، يجوز تعدد العلة في العلل المنصوصة دون العلل المستنبطة، وبه قال ابن فوراك اختاره الغزالي نجأت من إلى الأصل من المستصفى، وهو ما مال إليه المصنف هاهنا وفخر الدين الرازي ومن تبعه على هذا القول، اختاره في المنصوصة ومنعه ماذا في المستنبطة. أما القول الرابع جوازه عقلا ومنعه شرعا مطلقا، وهو ما مال إليه إمام الحرمين كما حكاه ابن الحاجب رحمه الله عنه، وهو القول المرتضى في البرهان عند إمام الحرمين، هو الجواز عقلا والمنع شرعا أما ما ذكره الجمهور من اللمس والمس والبول للحدث وما شبه ذلك فقد أجابوا عنه ماذا بأجوبة متعددة، لعل يأتي نقاشها في كتاب آخر إن شاء الله. وهناك من فرق من قال بالجواز إذا كانت العلل على جهة التعاقب، جهة التعاقب أي إحداهما في وقت والأخرى في وقت ماذا؟ في وقت آخر. قال إذا يمكن أن نعلل هذه في وقت وهذه في وقت آخر، أما أن نعلل بهما في حالة واحدة فيمنع. على أي حال هذه خمسة أقوال، ويأتي إن شاء الله نقاشها في كتاب آخر أطول من هذا، نحن نشير الإشارات على ما اشترطنا. مسألة اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية، العكس، وهذا المسألة مبنية على المسألة التي قبلها، وهو جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. معروف الاضطراد هو تلازم في الثبوت، والانعكاس هو التلازم في الانتفاع. قل مضطرد منعكس على أرجح الأقوال فيه وأشهر الأقوال، الاضطراد في الثبوت والاضطراد في الانتفاع، أي المضطرد ماذا؟ المنعكس. إذن فقلنا أن العلة من شرطها الاضطراد، ولكن هل من شرطها الانعكاس؟ أنه إذا انتفت انتفى الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم. فهو طبعا من منع أن يعلل الحكم الواحد بعلتين قال بالانعكاس، قال إذا انتفت العلة انتفى ماذا؟ الحكم، لأنه ليس له إلا علة واحدة. وأما من قال بجواز تعليل الحكم الواحد بعلتين فمقتضى كلامه ماذا؟ أنه إذا انتفت العلة لا يلزم من انتفاء الحكم، لأنه قد يكون الحكم ترتب على العلتين الأخرى. فلهذا قال اختلفوا في اشتراط العكس في العلل الشرعية، وهذه المسألة مبنية على التي قبلها من جواز تعليل الحكم الواحد الحكم من جواز تعليل الحكم بعلتين، وقد أوضحنا ذلك. فلم يلزم من انتفاء العلة انتفاء الحكم لبقاء ما سواها من العلل. نعم لو اتحدت في المحل ثم انتفت لزم القول بانتفاء الحكم، لا لأن انتفاء العلة يجب انتفاء الحكم، بل لعدم دليل عليه. لو انتفت جميع تلك العلل سينتفي ماذا؟ الحكم. ولكن ليس لانتفاء العلة، وإنما لانتفاء دليل ثبوت الحكم. قال ولا يمكن القول بثبوت الحكم من غير دليل، غير دليل. على أي حال فاشتراط انعكاس العلة مبني على مسألة جواز تعليل الحكم الواحد ماذا؟ بعلتين. إذن العكس اللي هو انتفاء الحكم لانتفاء العلة، والمراد بعدم الحكم عدم الظن أو العلم به، لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ولا دليل. قال منع من تعليل الحكم بعلة، إذن كل من منع تعليل الحكم بعلتين اشترط العكس ماذا؟ في العلة، لأنه حينئذ لا يكون للحكم إلا دليل واحد، فيلزم انتفاء الحكم عند انتفاء دليله. ومن جوز تعليل الحكم بعلتين لم يشترط العكس ماذا؟ في العلة، إذ لا يلزم من انتفاء دليل انتفاء العلم أو الظن ماذا؟ بالمدلول. قد ينتفي الدليل ولا يلزم منه انتفاء الظن والعلم بالمدلول لقيام دليل ماذا؟ دليل آخر موجب للعلم أو للظن. فلهذا نقول انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول، لإمكان وصولنا إلى المدلول بدليل آخر غير الدليل ماذا؟ المنتفي. فكذلك نقول انتفاء العلة لا يلزم منها انتفاء الحكم بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، وهذا هو رأي الجمهور في مسألة تعليل الحكم ماذا؟ بعلتين. فإن انتفاء البول لا يلزم من انتفاء وجود الحدث، لأنه قد يترتب الحدث على علة أخرى من لمس أو مس أو ما شبه ذلك من نواقض الوضوء. وهكذا ناتي مسألة أخرى، مسألة التعليل بعلة القاصرة. مرت معنا أن العلة إما أن تكون متعدية وإما أن تكون ماذا؟ قاصرة. العلة القاصرة وتسمى كذلك بالعلة الواقفة، سميها العلة بالعلة الواقفة كما يرى الباجي رحمه الله. العلة القاصرة هي ما لا توجد في غير محل النص، هي لا توجد إلا في محل النص، مثلا كعلة الذهب والفضة كونهما أثمان الأشياء، أو التمانية في ماذا؟ في الذهب والفضة، أو الذهبية والفضية مثلا في الذهب والفضة، فإن هذه علة ماذا؟ قاصرة. أو كذلك الوزن مع الجنسية كما يرى أبو حنيفة، الوزن مع الجنسية، الوزن مع الذهب أو الوزن مع الفضة. وعرفها السبكي بقوله هي المقصورة على محل النص، هي المقصورة على محل النص، هي العلة القاصرة. قال مسألة التعليل بالعلة القاصرة صحيح من عندنا، هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ الجمهور على الجواز خلافا للحنفية، والدليل على ذلك ما يدل على إثبات العلة المتعدية من النص والإجماع والمناسبة والإخالة على ما سيأتي تقريره في إقامة الدليل على صحة العلة. فإن خالت القاصرة من هذه الأدلة بطلت لذلك لا لقصورها. فنقول ما المسالك التي نثبت بها العلة المتعدية؟ نثبتها مع العلة القاصرة. فنقول إذا لم تثبت بمسالكها من الإجماع والنص والإخالة والمناسبة إلى آخره، نقول هذه علة باطلة لعدم قيام الدليل عليها، لعدم قيام الدليل عليها. ولكن وصفها بالقاصرة هذا لا يقدح في عليتها ما دامت أنها ثبتت بدليلها، ما دام أنها ثبتت بدليلها فوصفها بالقاصرة أنها لا تتعدى محلها لا يقدح في عليتها، لا يقدح ما دام أنها ثبتت بدليلها، لأنه كما سيأتي أن في مقام تصحيح العلل وإثباتها لا بد من أدلتها التي نثبت بها العلل، لأنه لا يمكن هكذا أن تأتي من بنات أفكارك بعلة من غير أن تثبتها بدليل وبمسلك، بمسلك واضح ومعروف وله قوته. وسيأتي مراتب المسالك. فإن قيل كما أن البيع يراد للملك والنكاح للحل، فإذا لم يثبت الملك في البيع والحل في النكاح بطل ذلك، والحنفية يقولون هذا، قالوا أن البيع إنما يراد لماذا؟ للملك. أنت عندما تبيع شيئا أو تشتري شيئا تريد أن تتملك إما المال وإما السلعة التي اشتريتها، والنكاح عندما تتزوج إنما للحل لأن هذا أثره. فإذا لم يثبت الملك في البيع والحل في النكاح بطل ماذا؟ بطل النكاح وبطل البيع. قال فكذلك العلة تراد للتعدية، أي لتعدية حكم الأصل إلى الفرع، فإذا لم تتعدى وجب أن تبطل، وجب أن تبطل. قلنا هذا كلام باطل، ولهذا قلنا هذا كلام من لم يرد مشرعة التحقيق ونكب عن محجة الطريق. وذلك أن الذي يدل على صحة التعليل بالعلة التعدية فإنها فرع الصحة، التعدية هي فرع الصحة، فلا تتعدى إلا العلة ماذا؟ إلا العلة الصحيحة. فأولا لا بد أن نثبت الصحة، أولا هل هذه علة صحيحة أم لا، ونثبتها ماذا؟ بدليلها، أي النص والإجماع والمناسبة والإخالة المسالك، نثبت بماذا؟ ماذا؟ صحة العلة. فإذا وجدت النص على العلة أو وجد الإجماع على العلة أو وجدت المناسبة والإخالة على العلة ثبتت ماذا؟ صحة العلة. وأما إذا لم يثبت هذا فنقول علة ليس ماذا؟ ليس بصحيحة. بعد صحيحنا للعلة وثبوتها بدليلها ننظر هل لها محل تتعدى إليه أو أنها ليس لها محل تتعدى إليه. فإن وجدنا محلا تعدت إليه نقول هذه علة متعدية، وإن لم نجد لها محلا إلا المحل الذي وجدت فيه وثبتت فيه بالنص أو الإجماع أو الإخالة والمناسبة نقول هذه علة قاصرة. إذن فكونها قاصرة لعدم وجود محل تتعدى إليه، وكونها متعدية لوجود محل تتعدى إليه، ولا بد من تصحيحها أولا، هل هي علة ثابتة أم لا. هذا هو مربط الفرس، وهذا محل النظر، هو مسألة الإثبات، وبعد ذلك ننظر إلى المحل هل وجد أم غيره غير وجد. فلهذا قال فإذا وجدت هذه الأدلة صحت العلة وتعدت إلى غير محل النص إن وجد. وهذه الأدلة قد وجدت في العلة القاصرة، وجدت الأدلة، لأن العلة القاصرة قد نثبتها بالإجماع، قد نثبتها بالنص، قد نثبتها بالمناسبة والإخالة، نثبت ماذا؟ هذه العلة بها. فيبقى لنا هل وجد محل آخر غير المحل الذي ثبتت فيه بالنص والإجماع أو غير موجود. فإن وجد عدينا العلة، وإن لم يوجد اقتصرنا على محل النصية فيها ومحل الإجماع فيها. قال فلزم القول بصحتها غاية ما ثم أنها لا تتعدى إلى محل آخر لم توجد فيه، فاقتصر على محل وجودها، وقصور العلة على محل وجودها لا يبطلها ولا يرجع عليها بالبطلان، لأن الذي يبطلها هو عدم قيام الدليل عليها. أما هنا الدليل قد قام على وجودها، لا وجود ماذا؟ العلة، وثبتت كالعلة المتعدية، فإن حكمها مقصور على محل وجودها ولا تتعدى إلى غيره، ثم لا يبطلها ذلك. فكونها موجودة في محلها لا تتعدى إلى غيره لعدم وجود محل تتعدى إليه لا يبطل العلية، وإنما ينصف بأنها علة قاصرة. قولكم إذا لم يثبت الملك في البيع والحلف النكاح بطل العقد، فكذلك نقول في العلة إذا لم يترتب الحكم عليها في محل وجودها بطلت. إذا في محل الوجود لم يترتب عليه الحكم، لم يترتب الحكم عليها، إذا ثبت أنها ليست هي العلة، لأن إذا كانت هي العلة لابد أن يترتب الحكم عليها. فلما جئنا إلى محل الوجود فوجدنا الحكم لم يترتب عليها وإنما ترتب على وصف آخر، إن قلنا إذن هذه ليست بعلة لأنها لم تثبت بدليلها، وقد قام الدليل على ذلك كما سبقت الإشارة إليه. إذن فقلنا لأن أي علة عندما نبديها لابد أن نقيم ماذا؟ أن نقيم دليلا عليها، فما يبديه الفقهاء للأحكام من علل فهي علل أقاموا الدليل عليها وأقاموا أدلة عليها، ليس هذا من بنات الأفكار أو هكذا من غيرها، المسلك منضبط والبيت مسيج لا يمكن أن تدخله إلا من بابه، لا يمكن أن تدخله إلا من باب، وإن شئت قافزا أو داخلا من غير باب افتضحت على أي حال، لا بد أن تفتضح ولو طال مهما فعلت ومهما احتلت، لا بد أن تفتضح، وكل من أراد أن يدخل عليهم من غير الباب ومن غير استئذان لا بد أن يفتضح. المسائل ليست هكذا كما قد يتصورها البعض أن هؤلاء يتكلمون من غير ضوابط إنما يتكلمون في أشياء لا يعرفونها، أو أن أحدهم ينام إلى أن يستيقظ فيبدي عللا أو يبدي أبدا، مسألة منضبطة لأصولها وقواعدها، وخدمت وخدمها أفداد وعقول على طول قرون الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، وما من مذهب إلا وخدم وتجرد له أفداد وعقول وأفنوا الناس أعمارهم في خدمة تلك الأصول وفي خدمة تلك القواعد وفي خدمة تلك الكتب وهكذا. لا ليس جان ترى تقرأ تاريخ تقرأ كتب أفنى كبار العقول في الأمة الإسلامية عقولهم فيها في تأصيلها وبيانها والنظر والجواب الاعتراض وإبداء الاعتراضات والجواب عليها وهكذا، كلها عقول سواء في مشارق الأرض أو في مغاربها في بلاد العجم وفي بلاد غير العجم. ماشي سهل أن تأتي أنت في جرة قلم كما يفعل البعض ممن لم يختبر التراث ولم يقرأه يوما وإنما سمع به فظن من نفسه أنه قد بلغ من التراث مبلغا أو قرأ كتابا في التاريخ ما وما شبه ذلك فظنه قد بلغ من التراث مبلغا. كل من يقدح في التراث في هذا الزمان كل لم يفهم التراث يوما ما فهموه، وإن زعموا زعما أنهم قد فهموا أن هذا التراث لا بد أن يغربل ولا بد من كذا ولا بد من كذا، هذا ليس من غربلة ولا بد من، ونعم تجديد أمر لا بد منه، ولكن التجديد بكيف، كيف يجدد، ومن يجدد، ومن هو المجدد، ومن هذا هو المغربل، ومن هو هذا المجدد، ما هو التجديد أولا ثم ما هو هذا المجدد الذي سيجدد، لأنه ليس من قرأ في جامعة هنا أو هناك وقرأ أفكارا هنا وهناك وزعم لنفسه أنه مثقف أنه مفكر صافي صاغ له أن يجدد وأن يقول بالتجديد وأن يأخذ زمام التجديد في لتراث الأمة وهو ما قرأه يوما. وهذه الجامعات في الحقيقة ما تخرج إلا أنصاف لا هما في العلم ولا هما في شيء منها من ضد العلم، والحقيقة لا هو في العير ولا هو في النفير. لهذا إحياء العلوم لا بد من إخراجها على ما هي نظمت عليه الآن، إحياء العلوم لا بد من إخراجها على ما قننت به، أما ما قننت به الآن لا يمكن إحياء علوم الأمة بهذا التقنين الموجود في زماننا أبدا، بل هذا التقنين سيقتلها قتلا ما بعده قتل. وإنما لا بد من رد العلوم أولا إلى ربانيتها وأن يتولاها العلماء الربانيون في تعليمها وتعلمها، وأن تخرج من ذلك التقنين الممسوخ الذي مسخها وترجع إلى أصلها وتدرس. فإذ ذاك إن بغى نابغ وقال أنا مجدد نسلم له. أما من قرأ في هذه الجامعات وإن زعم أنه مجدد إنما زعم ما لم يصل إليه، وأنتم أخبر مني بالجامعات وبما فيها. على أي حال، قولكم إن العلة تراد للتعدية فإذا لم تتعد بطلت كلام باطل، فإن التعدية فرع لوجود المحل. قلنا أولا لا نسلم لكم أن العلة تراد للتعدية فإن لم تتعد بطلت فإن التعدية هي فرع وجود محل الذي ستتعدى العلة إليه، لأن التعدية مرتبطة بوجود محل آخر، إذا لم يوجد المحل آخر فلا يمكن أن تكون العلة متعدية. هي العلة موجودة في النص في الأصل بالإجماع أو بالنص، ولكن لم يوجد محل آخر، ما وجدنا محل آخر نعدي إليه الثمانية مثلا، أو لا كونها أثمان الأشياء مثلا ما وجدناه في غير محل آخر. اللهم إن أردت الأوراق النقدية في هذا الزمن عندما أراد هذا المسلك. قال فإن التعدية فرع لوجود المحل، وعدم المحل أو وجود محل لم توجد فيه العلة لا يبطل العلة في محل وجودها. كونه لم يوجد محل تتعدى إليه تلك العلة، هل يبطل العلة في أصلها؟ لا يبطلها في أصلها. فإن الشدة علة تحريم الخمر، فإذا لم توجد في العسل واللبن مثلا، نوجدنا العسل ولكن لم توجد فيه الشدة، اللبن مثلا لم توجد فيه الشدة، إذن هل نقول هنا العلة بطلت؟ لأنها كونها لم توجد في المحلات الأخرى لا، لا يثبت فيها حكم التحريم المنوط بها، لا يلزم من ذلك إبطال التعليل بها في محل وجودها. كذلك ماذا العلة القاصرة، ما دام أنها لم يوجد محل تتعدى إليه وهي قد ثبتت في محل النص بإجماع أو قياس أو مناسبة أو إخالة أو من المسالك المعهودة، فإن هذا لا يبطلها. فإن قيل محل وجود العلة القاصرة هو المحكوم فيه بالنص فالحكم مستند إليه لا إلى العلة ولا فرع لها فيتعدى إليه فلا حاجة إليه، فالقول بأنها مناط الحكم عبث محض فبطلت لذلك. فإن قيل محل وجود العلة القاصرة هو المحكوم فيه بالنص أي المكان فوز عليه فالحكم مستند إلى النص لا إلى العلة، معروف أن الحكم حكم الأصل ثابت بالوصف لا بالعلة، هناك من يقول ثابت بالنص لا بالعلة ولا فرع فيتعدى إليه فلا حاجة إليه، بمعنى لا حاجة لنا إلى هذه العلة القاصرة لأن الحكم ثبت ماذا به بالنص وهي ليست بمتعدية لأن يعد بها حكم لا فرع آخر، إذن لا حاجة إليه. إذن فالقول بأنها مناط الحكم عبث محض فبطلت لديه. قلنا قد دل على صحتها ما دل على صحة العلة المتعدية، لأن قلنا كما قلنا أن العلة لا بد أن نثبتها ماذا به بالدليل. قولكم إن الحكم في محل النص ثابت بالنص فالعلة مستغنى عنها كلام غير صحيح، فإن الحكم وإن كان ثابتا بالنص أنه قد قام الدليل على أنها علته فتعين ماذا اعتبارها. إذا سلمنا لكم أن العلة أن الحكم قد ثبت بالنص فقد قام الدليل على اعتبار هذه العلة، لأن قلنا ماذا أثبتناها بالدليل وأثبتنا صحتها ماذا به بالدليل، إذن فهي علة ثابتة معتبرة، كونه لم يوجد محل آخر تتعدى إليه هذا لا يمنع من ثبوت العلة ومن صحة العلة إذن هذا ما يتعلق بماذا بمسألة العلة القاصرة والعلة المتعدية. مذهب الجمهور على إثبات العلل القاصرة والقول بها، وإن ذهب الحنفية إلى المنع. وإن كان بعض العلماء الأصول يرى أن الخلاف في المسألة هو خلاف لفظي، خلاف لفظي، قال ماذا فإن معنى صحة العلة هي صلاحيتها لإضافة الحكم إليها وهذا مسلم عند الحنفية، ومعنى فسادها ماذا عدم اضطرادها وهو هذا مسلم ماذا عند الجمهور غير هنا. فالشافعي مثلا يثبت الحكم في محل النص عن أثرها بالعلة، يرى مثلا العلة القاصرة لا تعرى من أثر ولا تعرى ماذا من فائدة، وهو كون حكم الأصل مرتبط بها ومن رأى أن حكم الأصل ثابت ماذا به بالعلة ثابت بالنص ولم يلتفت إلى العلة منع. فمع مثلا حكم الأصل عند الحنفية يرون أنه يثبت ماذا به بالنص، إذن قالوا العلة القاصرة لا فائدة لها. الذين قالوا أن الحكم في الأصل مرتبط ماذا به بالعلة رأوا لها ماذا فائدة وأثر، وهو كون حكم الأصل ثابت بها ومنوط بها. ولهذا العامدي قال أن الخلاف في مسألة العلة القاصرة والعلة المتعدية خلاف لفظي، لأن مراد الشافعية بكون الحكم ثابتا بالعلة أنها الباعثة للشارع على إثبات الحكم أو الباعثة للمكلف على الامتثال لا أنها معرفة له. وأما عند الحنفية فيرون أن العلة هي المعرفة للحكم وليست هي الماذا الباعثة. إذن فكما مسألة خلافهم في العلة المتعدية والعلة القاصرة مبني على تعريفهم ماذا للعلة. فلما جعلها الحنفية العلة هي المعرفة للحكم قالوا إذا العلة القاصرة لا فائدة لها فلم يعللوا بها. الشافعية لما رأوا أنها هي الباعثة ولها أثر في حكم الأصل قالوا بها وعللوا بها لوجود الفائدة. فثبت أن النزاع بينهم لفظي لأنهم لم يتوارد على محل واحد، لأن هذا قاء فهو العلة القاصرة باعتبار تعريف للعلة، والآخر ثبتها باعتبار تعريف آخر ما دليل للعلة، فصار الخلاف بينهما خلاف لفظي. يرجع إلى العاملي فقد بينا المسألة واستوعب الكلام فيها. الباب الثالث في بيان الأدلة على صحة العلة، وهي مسالك العلة التي تثبت بها. هذا يأتي معنا إن شاء الله.